قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر الحديث. كيف يمكن التوفيق بين نص الآية ونص الحديث والرد على أعداء الإسلام الذين يدعون أن الإسلام انتصر بالسيف؟ هذه الآية مكية قبل أن يمر بقتال. هذه آية مكية من سورة مكية، فيها الإعراض عن الكفرة وعدم القتال، بل يدعو إلى الله من شاء آمن ومن شاء كفر، يدعو إلى الله يعلم الناس الخير، فمن شاء آمن قبل ومن شاء لم يقبل وحسابه على الله. فأنت الآن بين الناس في غالب الدنيا هكذا، ترشد الناس إلى الخير وتعلمهم دين الله، فمن قبل منك فالحمد لله، ولم يقبل فأمره إلى الله، ليس إليك، ليس لك هداه ولكن الله يهدي من يشاء، إنما عليك البلاء وعلى الله حساب سبحانه وتعالى. وأما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بعدما هاجر، بعدما قوي صار عنده قوة وعنده جيش، قال هذا كلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال جل وعلا في كتابه العظيم: فإذا سلخت الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذا قاله الله جل وعلا لنبيه بعدما هاجر وبعدما استقر المسلمون وقوي المسلمون وصله جيش وقوة، خاطبه الله بهذا. فأنت إذا كان عندك جيش وقوة تستطيع أن تقاتل بها أوروبا وأمريكا فقم بهذا الأمر، وما دمت ما تستطيع هذا فعليك بالدعوة إلى الله والإرشاد إليه وتعليم الناس الخير وإرشادهم إليه، واحفظ لسانك عما يضر الدعوة وعما يفرق الكلمة وعما يسبب المشاكل التي تحرم الناس الخير وتوقعهم الشر. وانتهى الاسئله، انتهت الاسئله المتصله بالموضوع، وجاء دور الاسئله الاخرى العامه، ونرجع على سماحتكم حتى بروضها.